malas. على إخواننا في كل العالم كله وأزواج كل ذرية كل صحابة كل التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بفضلك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأتمنى بعلومه وعلومكم في الدارين أمين. باب تحريم الغيبة إلى أنقال. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا أبو طاهر الحارثي قال أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا: لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه. فقالوا: إنما حدثنا بما فيه. قال: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. فقالوا: لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له. حتى يرحل له. يعني على أنه لا يطعم لا يأكل حتى هم بمعنيين: إما أنه يعني لا يطعم من الطعام حتى يعطى له من الناس، أو على أنه لا يطعم لا يأكل حتى يلقمه يجعلون في فمه الأكل من باب التكبر، يتكبر عن أخذ الأكل بيده. نعم. أو على أنه يطعم يعني يرزق ولا يشتغل ولا شيء، متكبر عن الشغل ويأكل من من من من من عند الناس. نعم. طيب بعدين: ولا يرحل له، يعني هو إذا أراد أن يسافر نعم لا يقوم إلى الناقة حقته أو إلى الحمار بذلك الزمان أو إلى الحصان ويشد ويسلح البردعة حقه ويحط عليه الحوائج. لا، بل يريد أن الناس يفعلون له ذلك من باب التكبر، يعني لا يريد أن يخدم نفسه بل يريد أن يخدم، لا يريد أن يجعل نفسه خادما لنفسه بل يريد أن الغير يفعلون له على الحمار أو على الحصان أو على الجمل، يأخذون الحوائج حقه ويجعلونها عليه وهو لا يتعب لأن يقل يقوم يركب. نعم. طيب علينا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه. فقالوا: إنما حدثنا بما فيه، يعني إنما ذكرنا الشيء الذي فيه. فمن هذا يفهم أن الغيبة أنك تذكر أخاك وهو غائب غير حاضر في الشيء الذي فيه، في الشيء الذي فيه. فإذا ذكرته بالشيء الذي ليس فيه فقد كذبت عليه. فالغيبة هو أن تذكر أخاك المسلم في الشيء الذي هو فيه، في الصفة التي هو فيها وهو غائب، فهذه الغيبة. وإذا ذكرته بصفة ليست فيه فأنت كاذب، بهته يعني كذبت عليه. نعم. طيب. قال: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. حسبك يعني يكفيك، يكفيك أنك إذا ذكرته بما هو فيه فتكون غيبة، وإذا ذكرته بليس بما ليس فيه حسبك فهو بهتان عليه وكذب عليه. نعم. وروي عن سليم بن عامر أن رجلا لقي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان أصلعا، فقال له: كيف أصبحت يا أقرع؟ قال: إن كنت لغنيا عن أن تلعنك الملائكة. إن كنت لغنيا عن أن تلعنك الملائكة. وروي عن خالد بن معدان. ما فهمنا هذا أولاني، إيش معنى أصلع؟ إيش معنى أصلع؟ هيا انت قل لي ايش معنى اصلع. معنى شعر. معنى اصلع يعني على ان راسه ليس فيه شعر، ليس فيه شعر، راسه ليس فيه شعر، ليس فيه ايه شعر. قد يكون جميع راسه او مقدم راسه، فهذا الاصلع. فهو قال له: يا اقرع. ايش قال يا سيدي؟ فقال له: كيف أصبحت يا أقرأ؟ ما ما قال يا أصلع، بل غير الأقرع الذي يكون في رأسه جروح، الذي يكون في رأسه جروح يعني طلع في رأسه جروح بعد ذلك تعافى. نعم، وهذا لا، هذا مخلوق من الله، من الله على أن شعره ليس في رأسه شعر. وأما الأقرع الذي تقدم في رأسه مرض بعد ذلك تعافى من المرض. نعم. طيب، قال إن كنت لغنيا عن أن تلعنك الملائكة، يعني غنيا، اسمعنا غنيا يعني أنك لو لم يعني كنت قبل أن تتكلم بهذا الكلام الملائكة ما يكتب عليك شيء، مستغنين عن الكتاب عنك لأنك لم تتكلم، لكن لما تكلمت الملائكة تكتب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، ملك ها هنا وملك ها هنا يكتب، هذا يكتب الحسنات ويكتب السيئات إذا تلفظ الإنسان بالكلام السيء. أنت كنت غني وبعيد عن أن يكتب عليك الملك، لكن أحوجت نفسك بأن تكلمت فوقعت في الذنب كتب عليك. نعم. وروي عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. من عيره؟ قد يكون مثلا حصل منه شرب الخمر وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، أو حصل منه زنا وتاب من الله تعالى، وكان هذا يعرف الذنب الذي حصل من أخيه المسلم، فهو كل ما قد يزاني يشرب الخمر يعيره. نعم. فالله سبحانه وتعالى يجعل ذاك يتوب، وسبحانه وتعالى كما عيره نعم يعير، يجعل الناس يعيرونه. نعم. كما تدين تدان، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا، نسأل الله أن يؤدبنا ويحفظنا، صلوات الله على سيدنا محمد الذي أدبنا ودلنا على الأدب، اللهم صل وسلم وبارك عليه بقدر حبك فيه، في كل لمحة بقدر حبك فيه. نعم. وإسناد هذا الحديث غير متصل، وخالد بن معدان لم يدرك معاذا، لم يدرك معاذا، يعني أشوف العلماء رحمه الله تعالى أهل الحديث يعرفون، قالوا على أن هذا ابن معدان ما اجتمع مع معاذ، معناته على أنه أسقط شيخه، أسقط شيخ الذي سمع منه وترقى إلى إيه؟ إلى شيخ شيخه، وترقى إلى شيخ شيخه، فيكون من باب إيه؟ من باب المعانعة، لكنه لم يقل عن، قال عن معاذ. نعم. عن خالد بن معاذ. نعم. في عن، عن في نعم معانعة، فيكون هذا معانعة، معانعة أن يحذف التلميذ شيخه ويرتقي إلى شيخ شيخه، قد يكون شيخه ما هو مشهور عند الناس ويبغى يورديهم على أنه هو يروي عن المشايخ الكبار، يقول محذف شيخه يطلع على شيخ شيخه. نعم. عن فلان عن فلان، لكن العلماء الله سبحانه وتعالى يعلمهم يعرفون ذلك، ولذلك من هو الإمام أحمد بن حنبل. نعم. ولذلك الشافعي كان يقول للإمام أحمد إذا صحيح الحديث ونحن نأخذ منه لإيه؟ نقتبس منه الأحكام، فكانت معرفة عظيمة للإمام أحمد في معرفة الحديث، درجات الحديث هو وأهل الحديث وابن القطان وغيره إلى آخره. نعم. طيب، وروي عن مكحول الشامي عن واثلة بن الأسقع، شوف مكحول، شوف يقول مكحول الشامي، معناته على أن هناك فيه مكحول غير الشامي، فلذلك هو يقيد عن مكحول، يعني مكحول فيه يمكن اثنين أو ثلاثة، فلذلك يقيد عن مكحول الشامي ليس المغربي ليس الأندونيسي. عن واثلة بن الأسقع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. الفاء فاء فاء السببية فاستوى لأنه يرحمه ومنصوب بأن الواقع بعد فاء السببية بعد فاء إيه سببية. كيف نعرف فاء السببية؟ كيف نعرفها؟ كيف نعرف فاء السببية؟ ويرحمه الله أن يكون ما قبلها سبب لما بعدها سبب لما إيه لما بعدها. نعم. وعن إبراهيم عن عبد الله قال لو سخرت كلبا خشيت أن أحور كلبا. لو سخرت سخرت يعني تهزأت بكلب واحد كلب يمشي كده أعلن وتشوف كيف يسوي كنت أنا أسخر به يعني أستهزئ به. فالله سبحانه وتعالى يجعلني مثل الكلب مريضا والناس يستهزئون به. لا تستهزئ لأن الفعال في الأمور من هو؟ الله. الفعال في الأمور من هو؟ هو الله. ليس الإنسان يجعل نفسه أعور وليس الإنسان يجعل نفسه مريضا أعرج إنما فعل به ذلك. من الفاعل؟ فإذا استهزأت بالمخلوق استهزأت بخالقه. نسأل الله أن يوفقنا ويؤدبنا. نعم. طيب. وقال إبراهيم إني لأرى الشيء فأكره أن أعيبه مخافة أن أبتلى به. إن عبد الله كان يقول إبراهيم النخعي الشيخ إبراهيم النخعي رحمه الله. إن عبد الله كان يقول إن البلاء مؤكل بالقول. إن البلاء مؤكل بالمنطق. إن البلاء مؤكل يعني نزول البلاء مؤكل على حسب ما تنطق. لأن ما تنطق إن كان حسنا يكتب لك حسنا وإن كان سيئا يكتب عليك سيئا. فأنت جعلت البلاء يأتيك يكتب سيئا يكتب سيئا. من الذي جلبه؟ أنت السبب. نعم. طيب. وقال سعيد بن المسيب إن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. أربى الربا أنك تتكلم في أخيك المسلم في أهله في نفسه تقول هذا يفعل كذا يفعل كذا يفعل كذا. نعم. باب ذكر أهل الفساد بما فيهم. باب ذكر أهل أهل الفساد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. كتاب النكاح إلى أن قال فرع للحر المسلم أن يطأ أمته الكتابية دون المجوسية والوثنية اعتبارا بالنكاح والله تعالى أعلم. فرع من اجتمعت فيه الشروط. يعني يقول رحمه الله كان الشيخ يقول على أن المجوسية الذي تعبد الأصنام الذين لا يتخذون إله بخلاف أهل الكتاب. أهل الكتاب اليهود والنصارى يؤمنون بالله يعرف عنه جيدا. نحن وإياهم متفقون في توحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات لا يقولون يقرون بتوحيد الربوبية ونحن نقر بتوحيد الربوبية. من خلق السماوات والأرض؟ الله. لكن لا يقرون بتوحيد الألوهية يصرفون العبادة لغير الله. أما أفعاله سبحانه وتعالى فيقرون بها كما نقر ونحن بها الخالق الرازق المحيي المميت. لكن العمل ما يعملون بها يصرفون العبادة في العبادة لا يعبدون الله سبحانه وتعالى يتخذون معه إله آخر. وتوحيد الألوهية أن تصرف العبادة لله. ولذلك الإنسان لا يغلو في الدين يحب الرسول حبا عظيما عليه على الرأس لكن لا يقول أن الرسول إله. لا يقول أن الرسول يرزق. إذا قلت أن الرسول يرزق فقد رفعت الرسول إلى موضع الإله فهذا غلو في الدين. أشهد أن محمد رسول الله ايش معناته؟ معناته اشهد ان محمد رسول الله ارسله الله سبحانه وتعالى، صادق فيما جاء به، مخلوق لا يستطيع كذا وكذا وكذا من اوامر الله الا بفضل الله سبحانه وتعالى، الا بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد في الايات كثير ورزقكم من فضل ما جاءكم الرسول وكذا اخره، ذلك من فضل الله، ما يقول ذلك من فضل الله ومحمد، لان العاطي هو الله سبحانه وتعالى. فانت لا ترفع محبة في محمد عليه الصلاة والسلام ترفعه إلى مقام الألوهية، ولا ترفع غيره أبو بكر إلى موضع الرسول. أعطيك الذي حق حقه، فإذا ناديت على سيدنا محمد يا رسول الله أدعو لي. لذلك الرسول عليه السلام يقول لنا إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما أو كما قال مثل ما يؤذن، وإذا تم ادعوا لي. اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا. فالرسول محتاج إلى ربه، والغير المحتاج هو الله سبحانه وتعالى. فما يمكن أن محبة زيادة. واحد مرة سألته قال لي يا شيخ الله سبحانه وتعالى يقول الرسول وضع يده على يد الكفار وواثقهم وعاهدهم، يد الله فوق أيديهم. قلت نعم، وكيل الإنسان بمثل أنا وكلت فلان. من عقد الهرجة وما أريد عن لساني، فكأن مو يعني على أنه سيدنا محمد على أنه منزلة إلى خالق يرزق ويعطي، ولا تضغوا فيه. الإنسان لا يضغى في الدين، لا يضغى في المحبة. يقول يا رسول الله شكر يا رسول الله مدني مدد أفعل لي كذا كذا، ما يمد يمددكم ربكم، ما قال أحد غيره، يمددكم إيه ربكم. كثير من العلماء كثير من مشايخنا الله يرحمهم نعم يمدحوا الرسول عليه السلام ويضغوا في المدح، يضغوا الحق يضغوا في المدح، يتجاوز المدح إلى أن يقول مدني يا رسول الله أفعل لي يا رسول الله. لا، الذي يفعل والذي يقضي والذي يقول وما أبالي ونسي. سيدنا يوسف إن النفس الأمارة بالسوء، الرسول قال إن لم يتغمدني الله برحمته لا حصل كذا وكذا. نعم، فالإنسان معنى أشهد أن لا إله إلا الله أن جميع العبادة تصرف لله، الصلاة والزكاة وأكثر العبادة ونمرة ساد الدعاء، لا تدعو غير الله، الدعاء مخ العبادة. تقول يا ربي أرزقني، ما تقول يا رسول الله أرزقني، والرسول ما يرضى. لو قلت أنت يا رسول الله أرزقني الرسول ما يرضى، كأنك تعد الرسول خائن، كأنه خان ربه وادعى الإيه وادعى النبوة. ما يسكت الرسول، الرسول عليه السلام إذا وجد شيئا يخالفه يتغير وجهه عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك الوقت يحكم. الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، الرجل الذي قال في محضر الرسول ما شاء الله وشئت، يعني أنت يا سيدنا الرسول تغير وجهه، قال قل ما شاء الله وحده، أنا أشاء، أنا مخلوق، أنا مخلوق. نعم، فالإنسان لا يطغى، لا تطغوا فيه، لا تطغى في المحبة وترفع الرسول في محل الله، ولا ترفع تطغى في محبة أبي بكر وترفعه في محل الرسول عليه الصلاة والسلام. اعطي كل ذي حق حقه، أشهد أن لا إله إلا الله، أقر ووحد الله سبحانه وتعالى في جميع أفعاله في الدعاء، وقل لا أدعو غيره كذا وكذا إلى آخره. نعم، وأشهد أن محمد، وأصرف العبادة لله لا لغيره. نعم، زي ما كانوا يقولوا أول يا سيدي فلان، إذا أنا نجحت أول في الزمن السابق، إذا أنا نجحت أشتري حمص وفطار وأقسم لك. النذر يكون لغير الله يصح، النذر يصح لغير الله، الحق يعني. الآن عرفنا على أن الأشياء التي لا يمكن نسبتها إلى الله ما يمكن تنسبها إلى غيره، والأشياء التي لا يجوز نسبتها إلا للرسول لا تنسبها إلى ما هو أدنى من الرسول عليه الصلاة والسلام. تطغوا فيه. طيب. فرع من اجتمعت فيه الشروط ليس له نكاح أمة صغيرة لا تطأ على الأصح. من إيه؟ من اجتمعت فيه الشروط ليس له نكاح أمة صغيرة لا تطأ على الأصح، لأنه لا يأمن العنة، ومن بعضها حر. حسب يزيد. سؤال واحد يسأل يقول إنسان من اجتمعت فيه الشروط. من اجتمعت فيه الشروط. من اجتمعت فيه الشروط. الشروط ايه؟ عندنا ألف ولام. الشروط. الشروط. شروط ايه؟ نكاح الأمد. شروط نكاح الأمد. نكاح الرجل الأمد بشرط أن يخاف العنة، وليس عنده دويت مهر صداق، وقد اجتمعت فيه الشروط. هل يجوز أن يتشرع على على على على على أمة صغيرة؟ لا، لأن الصغيرة لا توطى. الصغيرة في وقت صغرها لا توطى، ما توطى إلا بعد 9 سنين. بعد 9 سنين. نعم. فيكون اجتمعت فيه شروط الشروط كاملة، وأن يكون الذي يريد أن يتزوجها من الجارية تكون تشتر تطيق الجماع، لا تكون صغيرة، لا تكون صغيرة. من اجتمعت به الشروط ليس له نكاح أمة صغيرة لا تطأ على الأصح. هذا الجواب. من هذا الجواب؟ من اجتمعت به الشروط لا تصح. نعم. لأنه لا يأمن العنة. شوف قال الشروط ألف ولام، هذا بدل المضاف إليه، شيل ألف ولام. شروط نكاح الرجل الفقير الذي لا يستطيع. شروط نكاح، شروط مضاف ونكاح مضاف إليه. إذا حصلت الإضافة لا تأتي الألف واللام، وإذا جاءت الألف واللام لا تأتي الإضافة. مثل التنوين، مثل التنوين، كأني تنوين وأنت إضافة، فحيث تراني لا تحل مكاني. مال زيد، مال زيد، مال مضاف وزيد مضاف إليه، أضفنا المال إلى زيد. نعم. طيب. ومن بعضها حر كالرقيقة فلا ينكحها حر إلا لوجود الشروط. ومن إيه؟ ومن بعضها حر كالرقيقة فلا ينكحها حر إلا لوجود الشروط. وجود الشروط يعني كونه ما عنده الصداق، وكونه يخاف العنة، لأنه حكم المبعدة وحكم الذي نصفها حر ونصفها غير حر، مثل الايه؟ مثل الجنية، مثل المرأة التي كلها عبد، كلها أمد. نعم. ولو قدر على نكاح المبعضة فهل يباح له نكاح الرقيقة المحضة؟ لأنه هذا الذي لو تزوج مبعضة نصفها حر ونصفها، فإن وضعها في وقت الحرية، شوف، لأن تتبع عليه، تتبع على الأم مثل الغنم، مثل الغنم. لابد ما دامت فيها رق فيكون بزورتها رقا مع أمه، أمهم رقيقة، كذلك أولاد الرقيقة رقيقة رقا. نعم. ولو قدر على نكاح المبعضة فهل يباح له نكاح الرقيقة المحضة؟ فيه تردد لإمام الحرمين، لأن إرقاق بعض الولد أهون من إرقاقه كله. يعني يكون فيه رق، إذا كان مثلا مرأة جاري نفرين، زيد وعمر اشتريا جارية، زيد وعمر اشتريا جارية، اشتريا زيد وعمرو جارية مفعول، زيد اعتق نصفه وبقي النصف الاخر، فاذا نكحها برضو لا زال في الولد فيه نصفه رق، نصفه رق. نعم. واذا جاء ولد من الامة المنكوحة فالولد رقيق لمالكها. فالولد رقيق لمالكها. انا عندي جارية، جاء زيد قال يا شيخ انا ابغى اتزوج، ما عندي فلوس ولا كذا ولا كذا، ولا استطيع ان اقوم بمصرف الزوجة، واريد ان اتزوج بالجارية، يصبح اولادها ملك لي انا، ملك لي انا، الانا تبع لي انا، ملك ليس لأبيه. نعم. واذا جاء ولد من الامة المنكوحة فالولد رقيق لمالكها سواء كان الزوج حرا عربيا او غيره. سؤال، ما حكم الولد المولود من المرأة الرقيقة عند اشتراط الزوج، عند اشتراط جميع الشروط؟ نقول حكم الولد الذي يأتي من الجارية مملوك لسيدها، مملوك لسيدها. وفي القديم أن العرب لا يجري عليهم الرق فيكون ولد العربي على هذا حرا. هذا في مذهب الشافعي القديم، لكن الشافعي رجع لا تمييز لعربي على عجمي إلا بالتقوى، لا تمييز لعربي إلا بالتقوى. وهل على الزوج قيمته كالمغرور أم لا شيء عليه؟ لأن السيدة حين زوجها عربيا رضي فيه قولان. والحاصل أن شروط نكاح الأمة أربعة. والحاصل الشيخ بيجيب الدرس كله كده، كان علماء أول يأتي بالدرس أولا مفصلا طويل ثم يجمع الخلاصة، يقول رحمه الله. والحاصل أن شروط نكاح الأمة أربعة: ألا يجد صداق حرة، ألا يجد اللي ينكح الجارية المملوكة، ألا يجد نكاح حرة، ما عنده نكاح حرة. وأن يخاف الزنا، وأن يخاف الزنا، وأن لا يكون تحته حرة صالحة للاستمتاع، وأن لا يكون تحته حرة صالحة. فلو كانت تحته حرة لكنها مريضة يجوز له أن يتزوج، يجوز له صالحة. طيب. وأن تكون الأمة مسلمة، والله تعالى وأن تكون الأمة مسلمة، وأن تكون الأمة مسلمة أو كتابية أو إيه؟ أو لأن أصحاب الكتاب، لكن أصحاب الكتاب الآن غيروا وبدلوا، فلا يحسبون أهل الكتاب، ما يكون أهل الكتاب إلا أن لا يبدلوا ولا يغيروا، ولذلك أن تكون مسلم. نعم. طيب. فرع: نكح الحر الأمة بالشروط ثم أيسر ونكح حرة، لا ينفسح نكاح الأمة على الصحيح، لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، والله تعالى أعلم.